إذاعة بريدة تقدم آمن يا وطن، آمن يا وطن، آمن يا وطن، آمن يا وطن، آمن يا وطن، آمن يا وطن، آمن يا وطن، آمن يا وطن، آمن يا وطن، آمن يا وطن، آمن يا وطن، آمن يا وطن، آمن يا وطن، آمن يا وطن، آمن يا وطن، آمن يا وطن، آمن يا وطن، آمن يا وطن. عقب خوف وقل ما الظلم بالناس باع، جاك من شد العنان جاك خون وره وقام، جاك من شد العنان جاك خون وره وقام، وحدد بلاد السعود وفعل صارت شهود، بالسيف حط الحدود شرق وجنوب غرب وشام، غرب وشام، شرق وجنوب غرب وشام، شرق وجنوب غرب وشام، عقب خوف وقل امان والظلم بالناس بان، جاك من شد العنان جاك خون وراوقان، جاك من شد العنان جاك خون وراوقان، من فضل رب العباد اللي بالارض ساد، والخير عم البلاد ارحم يا رب الإمام، ارحم يا رب الإمام، ارحم يا رب الإمام، ارحم يا رب الإمام، ارحم يا رب الإمام، عقب خوف وقل امان والظلم بالناس بان، عقب خوف وقل امان والظلم بالناس بان، جاك من شد العنان جاك خون وره وقام، جاك من شد العنان جاك خون وره وقام، جاك خون وره وقام، وعياله عقبه عيال حموها بروح ومال، وصاروا لشعبه اذلال، وصاروا لحدوده احزان، وعياله عقبه عيال حموها بروح ومال، وصاروا لشعبه ظلال، وصاروا لحدوده احزان، حاربوا فيه انعرات لملموا فيه الشتات، حاربوا فيه انعرات لملموا فيه الشتات، والجهل بالناس مات وانتهى عهد الخصام، والجهل بالناس مات وانتهى عهد الخصام، وعمروا ذيك الصحاري وعبدوا طرق وكباري، من يمين ومن يساري حققوا حلم الأنام، عمروا ذيك الصحاري وعبدوا طرقوا كباري من يمين ومن يساري حققوا حلم المنام والمصانع والمشافي بالبلد والخير ضافي من خبر واليوم شافي يحسب الصير جهال المصانع والمشافي بالبلد والخير ضافي من خبر واليوم شافي يحسب الصير جهال الفهد يا السامعين خادم للحرمين أجبر القاسيين ويشهد عشرين عام الفهد يا السامعين خادم للحرمين أجبر القاسيين ويشهد عشرين عام من زيادة في زيادة همه عشق سعادة ما يبي فلا شهادة يركض الشعب دوام والفهد يا السامعين خادم للحرمين أجبر القاسيين ويشهد عشرين عام أمان عايشين عايشين في سكينة والفهد يرفع يدينا اطلب الله بالتمام والفهد يا السامعين خادم للحرمين أجبر القاسيين يشهد عشرين عام كم ضعيف بالمحيا آمن ما خاف شيئا قام صفق باليدي قام صفق باليدي روعوا ناس صيا سور ما بهم حس وشعور ما بهم حس وشعور أشلى ناس وهدى تبغى الدمار اشعلت فتنة ونار شرها طير وحال طفل مقتول أبوه دون رحمة جندي مسلم متركوه وش عذرا للأيتام وجدان وجدان وجدان وجدان وجدان دم يسيح والشايب حوله يصيح وشخص يقوم ويطيح ما خبرنا الشر دا وجدان دم يسيح والشايب حوله يصيح وشخص يقوم ويطيح ما خبرنا الشر دا وجدان دم يسيح والشايب حوله يصيح وشخص يقوم يطيح ما خبرنا الشر دام وجدان وجدان دم يسيح والشايب حوله يصيح وشخص يقوم يطيح ما خبرنا الشر دام وجدان وجدان وجدان وجدان وجدان أمن يا وطن أمن يا وطن أمن يا وطن أمن يا وطن أمن يا وطن أمن يا وطن أمن يا وطن أمن يا وطن أمن يا وطن أمن يا وطن أمن يا وطن أمن يا وطن أمن يا وطن أمن يا وطن أمن يا وطن أمن يا وطن أمن يا وطن وردة لها شلت وردة لها شلت وردة لها شلت وردة لها فعلهم هذا حرام هذا حرام هذا حرام هذا حرام قصدهم بس الخراب قصدهم بس الرهاب قصدهم بس الخراب اخذوا دروب الصواب والسلام من الإسلام والسلام من الإسلام السيوف وراسه تفقد كسوف وعمره يدني للكسوف بالفعل ما هو كلام ما هو كلام ما هو كلام ما هو كلام جنود يا رجال الأمن الفهود يا رجال الأمن الأسود حنا معكم للأمان يا رجال الأمن الأسود أنا معكم للأمان اصبروا صبر الحديد ومن مات منكم شهيد صبر الحديد ومن مات منكم شهيد بإذن خلاق العبيد دين دين السلام ودين دين السلام يا ضباط يا جنود يا رجال الأمن الفهود يا رجال الأمن الأسود أنا معكم للأمان يا ضباط يا جنود يا رجال الأمن الفهود يا رجال الأمن الأسود أنا معكم للأمان كلمة الشعب السعودي كلنا درع وجنودي الشعب السعودي كلنا درع وجنودي للوطن نبذل جهودي ولا نزيد إلا التحام يا ضباط يا جنود يا رجال الأمن الفهود يا رجال الأمن الأسود معكم للأمان يا ضباط يا جنود يا رجال الأمن الفهود يا رجال الأمن الأسود أنا معكم للأمان والسعودي دون إدارة يا الفهد تحت الإشارة والسعودي دون إدارة يا الفهد تحت الإشارة كلنا ممرك خفارة كلنا ممرك خفارة والله إنك ما تضام كلنا شعب عظيم من مواطن من مقيم كلنا شعب عظيم من مواطن من مقيم ناقف بوجه الخصيم نحسم الوضع الحساب والسعودي دون إدارة يا الفهد تحت الإشارة والسعودي دون إدارة يا الفهد تحت الإشارة كلنا بمرك خفارة كلنا بمرك خفارة والله إنك ما تضام ديننا ثم المأليك يا وطننا نفتدي ديننا ثم المليك ويا وطننا نفتدي يا الإرهابي ما نبي فعلكم والله هذا حرام والسعودي دون إدارة يا الفهد تحت الإشارة والسعودي دون إدارة يا الفهد تحت الإشارة كلنا بمرك خفارة كلنا بمرك خفارة والله إنك ما تضع قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.